وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع كان وأخواتها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ويحذفونها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا باشتهر. هذه من الأحكام التي تخطط بها كانت دون أخواتها هذا الحكم، أن العرب يحذفونها ويبقونها، يحذفونها مع اسمها ويبقون خبرها. وجاء وهذا الحكم وهو حسب كان مع اسمها وبقى خبرها، اشتهر كثيرا بعد إن الشرطية ولو الشرطية. هذا خير الإنسان، هذا معنى قبل الله. ويحذفون ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا تستحق، هذا معنى هذا. نعم. وجاء هذا الحكم وهو حتى كان مع ثمت ويبقون الخبر. نعم. اشتهر كثيرا بعد إن ولو صفية خير، وهذا مثال إن البلد قيل ما قيل قد قيل ما قيل إن صدق، قيل ما قيل إن صدق كذب، قيل ذلك من قول إذا قيل، فحذفت كان هناك مع اسمها وبقي خبرها. وكذلك في الحديث الثمين بعد ذلك ولو خاتم من الحديث ثمين، ولو كان المتمس خاتم. واضح هذا الوجود أمس هذا من أسرع، وين قضيبا من أرق خذف من أسرع أرق البيت يحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد إن. ويحذفون العرف كان هذا الحكم مختص به كان دون بعض البيت إنها تحذف مع اسمها ويبقى خبر. وجاء هذا الحكم وهو حسب كان اشتهر بعد إن ولو اشتهر كثيرا. يحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد إن كقوله: قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، وما بذارك من قول إذا قيل. هذا إعراب البيت، هذا أعرف أعرف أنت ما تعرف أعلم فتح الحرف فتح المبنى على السكون قيل فعل ماضي مغير الصيغ مبنى على فتح ما اسم موصول مبنى على السكون في محل رفع نائب فاعل من صدقا قيل فعل ماضي مبنى على فتح مغير الصيغ ونائب الفاعل غير المستثمر والجملة صلة ما جملة قيل ما قيل قيل الثاني صدقا إن حق شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب وجزاء بقية مع السكون. مين فعل الشرط؟ فعل الشرط محذوف. فعل الشرط محذوف؟ مع اسمه. وهو إيش؟ كان قولك صدقا. مولا الجواب جوافين. لو جعلنا ما مصدرية هنا يجوز يا شيخ. فمع اعتذار. قيل ما قيل. أداء. فمع اعتذار. قيل ما قيل. في سؤال يا شيخ. وين صدقا؟ كان محذوف يدل عليه. كان ماضي طيب. سؤال العادل كان ماضي. أه؟ ايش كامل؟ ماضي فعل ماضي مبني على ايش ايش الله منه نبغاه يجاوب اه ما هو يقول انا شرطية انا شرطية فعل شرط نعم فعل شرط ليه فده كان لان نتكلم حوله كان ها وين وين الجواب جواب حدوك وين تخدمه عليه يا شيخ ما قبله ليش ما قبله قد قيل ما قيل إن كان الذي قيل صدقا فقد قيل ما قيل لا سبق معك ذلك هذا إذا مش عام هذا الجواب الشرط الثاني لا نصف وإن كذب قيل ما قيل انك الحمد والكذبة نفس الشيء نفس الشيء لان العاطف بمعنى واحد محذوف ايضا وان كذبا ايضا جواب محذوف هذه تعلنية شيخ الباب تمام تجاوب هذه تعلنية شفته في الكتاب لا والله ما شفته كفر الكتاب تعلنية الكتاب هذا الظاهر هذا الذي واما اول عادل قال هو الجواب انا الجواب اعرف انه ليس الجواب إنما الجواب اللي يدل عليه اللي قبله نعم ما في ذلك ما لا إذا ماخذ إذا تقدير الجواب شو ما ما إيش فما في ذلك فما في ذلك اسم استفهام إيش تقول استفهام لا وين الخبر؟ اعتذار ما حكم تقديم الخبر هنا؟ واجب التقديم المبتدا ولم؟ إذا وصل الإعتراف من قبل نعم من قبل إيش أعرف؟ اعتذار لا لا تنظر في العرب لا عادي ليش بكت ايش تقدير الجواب ما استفهامي ومبتدأ ايش تقدير ليش تقدير مبتدأ لقب تقدير الجواب ايش تقدير ان كان صدقا ممكن نقول فليقل يا شيخ ان كان المقول صدقا فقد قيل وكذلك إن كان لما يقول كذبا فقد قيل جواب متقطع إذا فما في ذلك كما خبر هذه ليست مختلفة لا ما في ذلك يجوز فيه مجهر لتقول خبر مقدم ما في ذلك مغترم وأن تقول ما مبتدع وصفة مغترم عزيزة محلوك ما في ذلك زي ما أعرفه هذا يجوز أمسلم أنا ما نستاهل في البيت ما يكون الجواب أنت سمعت دارك بنافع إيه؟ سمعت دارك بنافع أو بنافع لأنه هو يقول قد قيل ما قيل في ستة ما يكذب هذا عارف لا يقول ما يدل عليه ما قبل يدل عليه ما قبل لا أخي نعرف هذا أيوة سمع اعتذارك هذا شيء بعدين حول ما هذا لا هو يريد أن يجعلها يعني أن يجعلها لا هو ما يجعل هذا يا شيخ ما هو جواب هذا الذي تريد يا وامد الرأي الذي جاء به الغامد هذا ايش قال لكم استفهام كل استفهام ها؟ نحن ما ظهر إلينا إلا عندها استفهامية استفهامية أيوه عرضها ما استدلنا ما عذرك بنافع لا متبع هذا وجعلت سمع أنا هذا استفهام ليش تجعلها ناس ممكن يا شيخ لا نحن لا معنى يساعد يا شيخ طيب التقدير هو ايه التقدير فيه الجواب كله قد قيل ما قيل وكان لما يقول الطير الخلي فقد الطير وعلى الجواب نعم. من كان كذلا كمن فقد الطير وأما فقط ذلك هذا غير فهذا تعليمية إذا فرسع في ذلك من قولي الداخل هذا مثل التقدير إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا وبعد لو كقولك أتني بدابة ولو حمارة هذا يعني مثلا ليس ما لو هذا أتني بدابة ولو حمارة ليس يترك الحديث يتمس ولو خاتم لعله لا يحفظ الحديث أعرف أي ولو كان المأتي به حمارة المأتي هذا المأتي هذا من يصيغ العرب المأتي هذا مفعول اسم مفعول كل مفعول كل مساعدة وين مفعول وين مفعول مفعول اسم مفعول لا وين مفعول من أتى من أتى يأتي أقول لك يا شكلوه ما معنى يا شكلوه ما أعرف السؤال تصريح صحيح عار عليك لأنك شاركت على العام الماضي لما وصلنا إلى ما شاركت ما شاركت لا ما شاركت يا شيخ عام الماضي أي أنت يا غالي ولو كان المأتي جلس هذا هو يعني خاتم ايه جلست يقولي شرفت يقولي شرفت على السنة الماضية لا بكرة كيف تكلم المأتي هذا من يجي الصيغ العربية انا اشوف وكل مكان انا هات انت يا عارف يا عادي انت يا عادي عادي بس بكم انت انت في العادي يعني تبدال عادي عادي وما تعرف هذه الكلمة مثل المفعول لكن ما ينفعك هذا تقول انت لا بدك اذا درسته تقول له سير المفعول ما هو السؤال يا شيخ قلت كيف تفعل يا الصيارة هل المفعول هذا الاعلان اللي بجلو الاعلان فيه لا حول ولا قوة إلا بالله. أصلا تويون. ما هو؟ ما تويون. ما هي؟ تويون. ما؟ تويون. أي السيارة؟ اجتمعت الواو والياء. وسبقت إحداهما بالسكون. فقلبت ياء. فقلبت ياء. فقلبت الواو والياء. فرغمت الياء في الياء. فلما نسب الصرف التصريف. وين البيت؟ نفعلون. لا. يسكن السابق من وضم يا متصل ومن حروب الحرب فيا أن الموضوع لبنى مبعين هذه من المالك هذا فالصرف الصرف الذي يتصل به العرب ايش القاعدة يا شيخ القاعدة هو لا أنت ما ينفعك ما ينفعك لا يا أخي ما ينفعك هذا إلا إذا وصفت بالتصريف تحفظ هذا إن شاء الله إذا حصلته كمان تكون الصرف أمامك واضح هذا مهم أهم من اللغة وصيفة مأتيا هذا على وزن مأتون مسؤول سمعت الماضية وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواولى فرغمت الياسية في صورتها مريم مأتيا لا في القرآن كيف هذا ما تروي سورة التكليف إذا جاء يقول يعني التكاتر يأخذ سورة التكليف نعم إذا جاء يقول هم ما يتكلمون هم هدرة يحفظهم ويصليهم راشد راشد درس عليه التكليف الله يفهمه تمام ولكن بكثرة الأشياء هذا هل نقول على وزن مفعين والله يشكر مفعول على وزن الوزن مفعول بعد أن أصبح ما حاضيها منه ولا شيء افتاك كسرت يا شيء افتاك كسرت بعد أن كان فضل ولو كان هذا يعتبر من الأصل هذا اسمه مفعول من أتى فعل فعل متعدد الفعل لازم الفعل لازم قولي بديان مضرم كثير وقد شد حذفها بعد لدن أتى نادي أنا أتى بحديث الرسول أنا يعني يا شيخ لأنه عداه بالباء هنا لازل لا كي به لا أخي هل أتاك حديث الغاصي إيش معناه أنت تحكم اللغة العربية. يا شيخ لازم هنا لا لازم هنا لازم ليس بلازم لأن اسمه أنا أقرأ عليك القرآن تقول لي لازم لا يعرف هذا أتاك حبيبي لا يا شيخ لكن هو هل أتاك هل أتاك بيت إبراهيم المكرم غير ما مرت سبحانه لا تقل لي كلمة بس إن كان أنت ما تعرف اسألني أنا أعرف اسمك لا في القرآن هل أتاك هل أتاك حديث إبراهيم تعدت بغير أحد الجهل يا محمد صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث الغاشية وهي يوم القيامة تسمى غاشية لأنها تغشي الناس بأهوالها اسمك أنت وكذلك هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم اسمك أنت وعند ذلك هنا اسم مفعول يا شيخ اسم مفعول يستفيض اسم مفعول هذا نعم لا يعني تام كمان ما يحتاج الى حفظ مفعول هنا يفعل انا قلت تام مفعول هنا يفعل فيه انت لا تقول عداها انت تقول عليه لا نعم بل فعل متعدد ان كان جاءت في مره في مره تابعه قول هذا فعل يتعدي تارتب بنفسه كما يقوله المحمود نعم وتارك يتعدى بواسطة الحد وما أنت تحكم بأنها لا دين لا هذا لا ترجع إليه بعد هذا أنت وقد شذ حتفها بعد لدن لقوله من لدو شولا فإلى ائتلائها هيا هيا أنت من لدن شول أعني من لدن من لدو لا حول ولا قوة إلا بالله ما هو عالم إنا لله يا غامي جسوة أنت أخذت يومين يمكن ما حضرت في الدرس أسبوع ولذلك أول كنت طيب لكن الليلة جاء فيك الضح ضح لا لدن ضرب زمان منصوب زمان منصوب مبني على السكون في محل جر لا ليش تقول منصوب لا أخبات طيب يخلص لا وفيك كمان لا تفتح من حرف جر لدن ضرب لا تقول ضرب أنا ضرب كيف رأيكم مزوق المجرور اسم مجرور مبني على السكون في محل جر نعم امشي ولد وليس فقعة من العرب ايش ماذا تصل ببلدي ها فقعة من العرب ماذا تصل تحذفونها تحذفونها يعرفهم يا شيخ يعرفونهم البدوني هم ولكن جمهور العرب يبنونه على السكون بخيرا سواء في القرآن من لدون يعرفونه من دون الكفر انتبه هذا هذا القافية وفقعة يقول ابن مالك في القافية هذه قواعد تجربة هذا بل يعلم الناس كمان كيف لغات العرب ويستجربون به لأن اللغة للعرب الله فأنتوا عادل هذا عربي ولكن ما يعرف لغة لغة فقعة في لجنة وأما غير فقعة يبنونه عن السكون دائما كما جاء في القرآن من لدنهم ليبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أيا شولا شولا تميت هذا هو الشاهد لا بعضهم على ابوه القدير بتمييز اذا زعلوا كان هذا تام ولكن لا هذا الشاهد الشاهد الان نحن ويحدثون ويبقون الخبر وبعد ان ولو كثير البسطر حسب العرب كان عن ذلك جاء من لدن صبر هذا شاذ قال هناك توجيه آخر وهو أن تعرب شولا مفعولا مطلقا منذ الذي شالت الناقة شولا تقدير من لدو أن كانت شولا أن كانت شولا وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب هذه المواضع التي هذه مثل أما أنت برا فاقترا تختص مختصة بكان بنفعل هذا القدر انتبهوا يا إخوان هذه الأحكام حتى كان يحدث الكسر الكسر في لسان العرب حطوها بعد إيه ولا مستقيم وتحدث بعد إيه الذي هذا شاذ حديث الشيخ خير فخير رواية الرفع خير فخير إن كان في عمله خير وكل محذوف هي مع خبره خبر من اسمها الباب فعمله خير وجزاؤه خير ولكن الكثير أن تعدم مع اسمها ويبقى خبره بعد أن تعويض ما عنها هيا اسمع لي اسمع كمان يا عادي اسمع لي التقرير اسمع لي التقرير هذا البيت بعد أن تعويض ما عنها مثلي أما أنت برا فقط وهذا كمان شيخ وحتى كان ويعوض ويبقى اسمها وخبر ويعوض منها ما تكفير بعد أن المفعول مثل ايش اما انت برا فقط هيا عنده هذا أن المصدرية هذا يسعابه حرف من العسل حرف حرف من العسل كل الفاضي هذا يسعابه ما عرفته هذا حرف مؤول بالمصدرية يحتاج إلى إعراب المصدر الذي أمر فيه أن يسعابه وابن مالك كذلك قال لكم حذف ورث قياسا في أنا محن مقدرا نقول أن هذا اختلف فيه النحويون يقولون أن هذا لما أجلت بالمصدر في محل نص من الخاف وبعضهم قالوا لا محل له الأحسن لا محل لها لأن على أصل لأن كنت برا فقطني وحجبت الله تخيفا ها هذا قيا هذا الخليل ما أبني الخليل قال إنه لا محل لها من اللعب وبعضهم قال إنه لها محل عن لا حجب عن في الجهر انتبه لا في وما أدري ذلك أعلم ما أنت ما أعلم عوض عن كان محذوف أنت اسم كان محذوف ضمير فصل تبني على السكون ضمير الفقر أنت ضمير فصل أكسل يشتغل ضمير فصل مبني على فتح أو أن مبني على السكون والثاني خطاب في محل رفع سكان محذوف شو كان وين الخبر برا فقطني فاقترب فات علي لي يا شيخ علي لي يا شيخ هذا لا فهوت علي إذا كنت برا كان الأمر هذا هذا طول فصيحة فقط إذا كنت برا هو جاب هو واقع جاب الشرطة أنا بين الشرطة ثاني ثاني هذا أنا هذا لا لا ثاني سبيل روح أنا حسب إيه معنى أشعر الأصله أما أن تبرم فأصله هو لأن كنت تبرم فقط حسب اللام لأن كنت وحسبت كان فلما حسب الشعر انفصل الضمير وعوض عنها عن كارما فرغمت عن هذا المفردية هذا فيما هذا أما أنت بر فقط وكذلك له شاهد البيت أضاح وراتب أما أنت ذلك فإنا قومية لم تكن هم الضبوع هذا الشاهد في لسان العرب في هذه القاعدة انتبه تعرف يا جميع هذا البيت ولا نمشي وشين هو البيت؟ البيت؟ ما هو البيت؟ أباخ وراستها أما أنت زاد صوت فإنا قومية لم تكن هم الضبوع تعرف هذا البيت وتعطينا فيه الشاهد وين الساس؟ والله البيت ماني حافظه يا شيخ والله انسحب منا هذا الطريق أبا أخو راسك أبا؟ منادى يا ما منادى ما يحفظني ذا حفظوه لا تحضر يا أبا لا أبا أخو راسك حي المنادى هذا من أي أنواع المنادى؟ مضاف يا شيخ مضاف المنادى إذا كان مضاف ليس حكمه هنا إذا كان مضاف ينصب يا شيخ ينصب إيه؟ ينصب يعني هنا منصوب بالكسره بالالف النيابه عن الفتح. لا لما؟ لان من الاسماء الخمسه والخمسه. ثاني وراسطه. مضاف اليه مجرور بالكسره. مجرور بالكسره؟ وراسطه. وراسطه يعني صارت. ها؟ اباخ وراسطه. اباخ وراسطه وين الكسره؟ مجرور بالفتح نيابه عن الكسره. اباخ وراسطه اما انت اما. عن ادغمت فيما يشاء. لا ادغمت انت وسأبوك. مصدرية هنا كذا حرف نصب منصوب له نصب مصدر كما لا لا حرف نصب أبدا أما إذا أنه ولد في المصر فأنت قلت إن دوبة إذا تعول مصدر وتعربوها لا لا لا ولكن ما نعربها بالمصدر ما نفعل المطلق نعربها بالخاصة لأن المصدر الذي ولد به مجهول بالله فلما حذفت اللام يفرق من المنصب اختلف فيه النوحات بينت لكم هذا واضح أمس لأن كنت أما أنت ما هذه عوض عن كان زال نعم أما أنت أنت اسم كان نعم زال فريد ذا خبرها منصوب الالف انه مضاف والنبر مضاف اليه وهو موضع هذا محل الشاهد لم تكن ها لم تكن هم لم تكن هم فإن قومية ها فإن هذا يقول ان دوبه الخال فصيحة يا شيخ لا لا تقول هذا التعليلية لا لا هو كله لا فإن قومية يا لا باخر لم تكن هم الضبط فإن قومي نعم طيب نعم إن حف ناس الأشياء حفوة ناس الأشياء حفوة تأخير ونص طيب قومية قومية فإن قومية طب اسم إن اسم إن منصوب اسم إن منصوب نعم وعلى متلطف فتح اللي أنا مطلوب الفتحة وين الفتح؟ منع من ظهور يشتغل محلي شغل وين؟ مقدر على ايه؟ على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور يشتغل محل حركة المنزع كله والياء الياء مضاف إليه مضاف إليه مجهور؟ نعم وعنه متكلم طبعا هنا قومي هنا يوسف يا قومي بالسكون يا شيخ لا أنا ما أسألك إيه؟ أسألك عن قومية هنا الفاتحة الظاهرة هي الفاتحة للترخيم هنا اه؟ للترخي؟ لمولد الفتحة ايش الفتحة؟ قومية تقول لي أنا قلت لك ايش؟ قوم مضاف ومتكلم مضاف إليه نعم مضاف إليه مضاف إليه معرب لا هنا اليوم ما هي معربة ما تبنى على السكون، لكن انت وضعت على الحرف تبنى على السكون. هو السكون فين السكون؟ هنا مبني على الفتح. لا ليس مو تمام مبني على السكون، لانه يجوز في اللغه دي يجوز في اللغه دي. لا لا انا ما اسالك عن لغه السكون، انا اريد اذا مبني على الفتح في محل جر. لا عباديه في القران، لا عباديه الذي نعم نعم ما هذا مبني على الفتح. نعم تبنى على الفتح وتبنى على الكسر وتبنى على نعم. بعدها شو بعدها؟ لم تقولهم لم حرف جزم وقلب ونفي. طيب تأكلهم فعل مضارع، تأكل فعل مضارع. لم حرف جزم خبر إن خبر إن إيش البيت ما تقول إن قومي لم تأل جملة فعلية. طيب بوبو إيش عرب؟ ها؟ لم فاعل فاعل من؟ تأكل. وين الشاهد في البيت؟ احنا نقول الاول اللي يقول انما اما انت ذنبت. نعم اما ايوه اما انا ما عندي اما انا ما عندي اما انت ذنبت اللي تم عنده خلاص اجاب انتهى انتهى انتهى يا شيخ. قلنا اما انت ذنبت امس امس. ذكر في هذا البيت ان كان تحذف بعد ان المصدريه ويعوض عنها ما ويبقى اسمها وخبرها نحو أما أنت برا فاقترب، والأصل أن كنت برا فاقترب، فحذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء، فصار أن أنت برا